أي يمشون معه. وفيه أن هذه البغلة أسمعها الله عذاب هؤلاء الأموات كما جاء في الحديث الآخر يسمع صوتها كلما خلق الله إلا الإنس والجن ولو سمعوا لصعقوا. هذه الجنازة التي هي من أهل النار واحتملها الرجال على أكتافهم فتصيح يا ويلي أين تذهبون بي. قال يسمع صوتها كلما خلق الله إلا الإنس والجن، معنى أن الحيوانات تسمع ما لا يسمع بنو آدم، لهذا مالت عن الطريق ونفرت وكادت أن تلقي، انزعجت وخافت، نسأل الله العافية والسلام. قال زيد بن ثابت وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني هذا هو السبب في نفرة البغلة أنها سمعت من عذابهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ أي هل هم مسلمون أم كفار؟ فقال الرجل ماتوا في الإشراك في زمن الشرك في زمن الجاهلية قبل الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها بالعذاب وبالسؤال، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يخشى أن الناس يخافون من دفن موتاهم، ولكن لا بد من الدفن. قال ثم أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بهذا الخير. قال تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار، ونحن أيضا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن أيضا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن جمع فتنة، وهي كل ما فتن به العبد عن دينه من دنيا ومن مال ومن أولاد ومن زوجة ومن مصائب. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأيضا نحن نقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال، أي الأعور الكذاب الذي يدعي الربوبية وسيخرج في آخر الزمان. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال، وأيضا نحن نستعيذ بالله ونستجير به من فتنة الدجال ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. يستحب للمؤمن أن يستعيذ بالله من هذه الأمور المذكورة في الحديث، من النار ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة الدجال. وفيه كما سمعتم إثبات عذاب القبر وأنه حق، وأنه لا ينكره إلا ضال مضل مبتدع. والحديث الخامس والأربعون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأرم والمأثم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على المسند. المجتبى هو السنن الصغرى، السنن الموجودة بين الناس المتداولة، يقال لها السنن، ويقال لها السنن الصغرى، ويقال لها المجتبى. والسنن الكبرى ستة مجلدات، والصغرى أربعة، كلها مطبوعة. وكذلك البيهقي له السنن الصغرى وله السنن الكبرى مثل النسائي. فهذا الحديث حديث حسن لذاته، وما كان له من الشواهد يكون صحيحا لغيره، لأن هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في درجة الحسن. قال عبد الله بن عمرو: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بهذه التعويذات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. فالكسل مما يستعاذ بالله منه، لأنه يحرمك أعمالا كثيرة طيبة، فيشرع لك الاستعاذة بالله منه. والهرم الذي هو كبر السن الذي يبعدك عن كثير من العمل، والمعرم الدين، تستعذ بالله من المعرم، والمأثم ما يوقعك في الإثم، ويستعذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقد جاءت في الدجال عدة أحاديث، سواء كان في الاستعاذة بالله منه أو كان في إثبات خروجه وأن خروجه من علامات الساعة. والشاهد في الحديث قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا هو الشاهد في الحديث، استعاذة بالله من عذاب القبر، مما يدل على أن عذاب القبر حق، وأن نعيمه حق. وأعوذ بك من عذاب النار، وفيه إثبات النار، وأن الله خلقها لمن عصاه من عباده، فنعوذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتن ما ظهر منها وما بطن. والحديث السادس والأربعون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أخرجه مسلم. فالحديث في حذف عرفنا الجملة الأولى لو أنها ذكرت كان أفضل، أنها سألت الله آجالا محدودة، فلو أنها سألت الله أن يعيذها من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وفيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وأنه حق وأنه واقع لمن يستحقه. وفيه توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأهله ولغيره من الناس، وبيان الخطأ وبيان الصواب. وهذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع أصحابه، كلما وجد فرصة للتعليم للتوجيه ينبه يبين ويوجه عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون أنفع لأنه من البيان في وقت الحاجة، ويكون أحفظ يحفظه الإنسان خاصة إذا كان هو الذي وقع في الخطأ. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين له الصواب فيحفظ الحديث ويفهم. والحديث 47 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أخرجه مسلم. وفيه عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بتعليم أصحابه، وعنايته بهذا الدعاء. قال: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وفيه أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه القرآن ويهتم بتعليمهم وبقراءتهم وبحفظهم للقرآن. فكان يعلم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. يكتب عندك في الملاحظة السابعة الحديث 47 التأكد من صيغة الحديث: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب القبر وهو الشاهد من الحديث، ويستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وكثيرا ما تذكر هذه الأمور الأربعة في حديث واحد: عذاب جهنم، عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فيستعذ بالله من فتنة المحيا، فتنة الحياة الدنيوية والتي هي مليئة بالفتن، فتن في الدين وفتن في الدنيا، ومن فتنة الممات حتى لا يفتن عند موته، نسأل الله العافية والسلام. والحديث الثامن والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم. فيستحب للمسلم أن يلازم هذا الدعاء وهذه التعويذات في التشهد الأخير من صلاته إذا كانت ذات تشهدين، وإذا كان في الصلاة ذات تشهد واحد أيضا يستحب له أن يستعيذ بالله من هذه الأربع. قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، يعني قال هذا من أواخر ما يدعو به في تشهده. وكما قلنا هذه الأربع ذكرت في عدة أحاديث: جهنم والقبر والدجال وفتنة المحيا والممات، كلها عظيمة، كلها خطيرة. الدجال فتنته عظيمة، وأيضا عذاب جهنم ليس بالسهل، عذاب عظيم، وأيضا عذاب القبر عذاب عظيم، فهو يستحق أن يستعاذ بالله منه. وهذه الفتن الكثيرة المتلاطمة، فتن الدنيا كثيرة وعظيمة وكثيرة، وأيضا مقرونة بالاستعاذة بالله من فتنة الممات حتى لا يموت على غير الإسلام والعياذ بالله. والحديث التاسع والأربعون عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي رضي الله عنه يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال: فكنت أقولهن. فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد، لو قدم أحمد أحسن، أخرجه أحمد والنسائي، اذكر عندكم ملاحظة هذه. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. فالحديث عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ لله في دبر الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. هذا هو الشاهد، وعذاب القبر. قال مسلم: فكنت أقولهن. فقال أبي: أي بني، يعني يا بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: أنت. فأقره وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة، يعني في آخر التشهد، لأن لفظ دبر الصلاة يشمل آخر التشهد قبل السلام ويشمل بعد السلام. لكن ذكر أهل العلم أنه ما كان من دعاء فيكون في آخر التشهد، وما كان من ذكر فيكون بعد السلام، لأن الدعاء في آخر الصلاة أفضل منه بعد السلام. نقف على الحديث 50، وهو عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من 5: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وله شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد. هذه الواو لو تحذف ورواه أحمد. وله شاهد من حديث، اكتب عندك الملاحظات، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد، وصححه شعيب على شرط البخاري ومسلم وكذلك الحاكم، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وضعيف أبي داود وضعيف ابن ماجه وضعيف النسائي. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.